ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم خلفه في أمته خلفاؤه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم ما زالت الأئمة أئمة الدين والهدى في هذه الأمة يرثون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل، حتى بقيت ولله الحمد الشريعة ظاهرة نقية صافية لمن أراد الله عز وجل هدايته، لا يزيغ عنها إلا هالك. والهالك كما قال الله تعالى فيه: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا الناس إليه وحثهم عليه هو صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهؤلاء الأصناف هم الذين ذكرهم الله عز وجل في أم القرآن فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالناس في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بل في شريعته ينقسمون إلى هؤلاء الأقسام الثلاثة: قسم أنعم الله عليه، وقسم مغضوب عليه، وقسم ضالون. فمن الذين أنعم الله عليهم؟ هم الذين علموا الحق وعملوا به وقبلوه ظاهرا وباطنا، لم يتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا آباءهم على غير هدى من الله عز وجل، إنما كانوا يتبعون ما دلت عليه كتب الله وما جاءت به رسله عليهم الصلاة والسلام، يطبقون ذلك ظاهرا وباطنا في أعمال القلوب وعقائدها وأعمال الجوارح من الأقوال والأعمال. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، وقد ذكرهم الله تعالى أربعة أصناف في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، أربعة أصناف: النبيون والصديقون، والثالث الشهداء، والرابع الصالحون. لكن يجمعهم على التعريف أنهم علموا الحق وعملوا بالحق. اشكرني جزاكم الله خير. أما القسم الثاني فهم المغضوب عليهم، الذين علموا الحق ولكن تنقبوا عنه، كذبوا الخبر واستكبروا عن الأمر، هؤلاء مغلوب عليهم، كذبوا الخبر واستكبروا عن الأمر. بعد أن علموا الحق وعرفوه وبان لهم وقامت الحجة عليهم فيه، لكنهم تنقبوا ذلك وتركوه زهدا فيه واستكبارا عنه والعياذ بالله. وأبين مثل لهم أولئك اليهود الذين علموا الحق ولكن تنكبوا عنه. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. يعني اليهود علموا الحق ولكن تنكبوا عنه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء، ولكن والعياذ بالله كفروا به واستكبروا عنه فصاروا مغضوبا عليه. أما الضالون وهم الصنف الثالث فهم الذين جهلوا الحق، جهلوا ولم يعلموا عنه، سواء كانوا معرضين لم يلتفتوا إلى طلب العلم وإلى طلب الحق، أو كانوا غير معرضين لكن لم يوفق لهم الحق ولم ييسر الله لهم من يدلهم على الحق. وأبرز مثال لذلك النصارى، فإنهم كانوا ضالين. ولكن المراد بالنصارى أيها الإخوة النصارى الذين كانوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وحين بعثته، أما نصارى اليوم فقد علموا الحق وبان لهم الحق، ولكن صاروا كاليهود في رد الحق والاستكبار عنه وعدم اللطف له، فاستحقوا أن يكونوا مغضوبا عليهم كما كان اليهود مغضوبا عليهم. ولهذا يجب أن نعلم أن الوصف إذا استحقه جنس من الناس فإن هذا الوصف لا يكون دائما وصفا لهم، لأن حالهم قد تتغير. فهؤلاء النصارى الذين كانوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرفون عن الحق شيئا، لأن أحبارهم ورهبانهم أضلوهم، لكن بعد أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وبان لهم الحق ولكنهم تنكبوا عنه، لا يصح أن نصفهم بأنهم ضالون، بل نقول هم مغضوب عليهم. إذ لا فرق بينهم وبين اليهود الذين علموا الحق ولكن تنكبوا عنه ولم يعملوا به. أقول أيها الأخوة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أمته على محجة بيضاء واضحة نقية، ولكن تفرقت هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم إلى فرق كثيرة، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الفرقة الناجية هي التي علمت الحق وعملت به ولم تتبع أهواءها ولا آراء من يزعمونهم علماء ولا طريقة من يزعمونهم أولياء، وإنما اتبعوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقط. يؤمنون بالله ورسوله حق الإيمان. هذه الفرقة هي الفرقة الناجية إلى قيام الساعة. هذه الفرقة يحصل بينها من الاختلاف في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، ومع ذلك فهم على قلب رجل واحد، لا يتفرقون ولا يتنازعون. أقول إن هذه الفرقة لا يمكن أبدا أن تجعل من الخلاف الذي يكون بينها فيما هو من مسائل الاجتهاد، لا يمكن أن تجعل هذا سببا للتفرق. نجد مثلا الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في مسائل كثيرة، من مسائل الأحكام العملية بل احيانا من مسائل الامور العلميه العقديه، ومع ذلك فهم على قلب رجل واحد، لا يتنازعون ولا يتباغضون ولا يسب بعضهم بعضا ولا ينفر بعضهم عن بعض، بل هم امه واحده عكس ما كان عليه المتاخرون. تجد واحد اذا خالفك في مساله يعني صغيره بالنسبه لما هو اكبر منها تجده يكون في قلبك عليه شيء. ونحن نضرب لهذا مثلا بمساله من مسائل العلم العمليه التي لا تبلغ ان تكون مسلكا لعباده او مبطله لها. مثلا اختلف العلماء رحمهم الله في جلسه الاستراحه، الجلسه التي تسمى جلسه الاستراحه وهي الجلسه التي يجلسها الانسان اذا قام الى الثانيه الرباعيه او الثلاثيه او الثنائيه، واذا قام الى الرابعه الرباعيه. هل هذه الجلسه مسنونه او غير مسنونه؟ وهل هي مسنونه على كل حال او في ذلك تفصيل؟ الأقوال في هذا ثلاثة: قول بأنها مسنونة بكل حال، وقول بأنها غير مسنونة بكل حال، وثالث بالتفصيل على أن الإنسان إن احتاج لكبر أو مرض أو ما أشبه ذلك فليجلس وإلا فلا يجلس. هذا خلاف العلماء. لكن من الناس الآن من اتخذ من هذا الخلاف سببا للنزاع والعداوة والبغضاء، حتى انه اذا رأى هذا الرجل لم يجلس وهو يعتقد ان جلوس سنة كرهه وابغضه والعياذ بالله، واذا رأه جلس وهو مما لا يرى الجلوس كرهه وابغضه، وهذا لا ينبغي. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيما هو اعظم من ذلك، وكذلك العلماء الأئمة اختلفوا بما هو أكبر من ذلك، ولا عداوة بينهم ولا بغضاء. اختلفوا مثلا في مسألة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة الخندق ووضع لامة الحرب والسلاح أتاه جبريل فأمره أن يخرج إلى يهود بني قريظة لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. خرج الصحابة ودخل وقت العصر وحان خروج وقت العصر، فاختلف. قال بعضهم: نصلي العصر قبل خروج وقته، وقال آخرون: لا نصلي ولو خرج الوقت إلا في بني قريظة. فصلى الأولون ولم يصلي الآخرون. اختلفوا الآن ولا لا؟ في إيش؟ نعم، في صلاة، في أهم شيء. يعني مثلا لو صلى الانسان قبل بعد خروج الوقت قلنا هذا حرام عليه، ومع ذلك اختلفوا في هذا. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم، ولم يحمل اي واحد منهم على الاخر بغضا او كراهيه. لماذا؟ لانهم مجتهدون، والمقام مقام اجتهاد، فلا يعنف المجتهد. ولا يصح لك حتى من الناحية النظرية أن تعنفه على اجتهاده، لأنك إن عنفته على اجتهاده فسيقول لك: قل الحق والعدل، أنا أيضا أعنفك على إيش؟ على اجتهادك. إذا عنفتني على اجتهادي وكرهتني من أجله، فأنا إن عاملتك بالمثل عنفتك على اجتهادك وكرهتك من أجله، أليس كذلك؟ وحينئذ تتنازع الأمة

نؤول مثل هذا النص، فليجوز لنا أن نؤول حتى نصوص الصلاة والصيام والحج، كما فعل الفلاسفة أهل التخيل لما رأوا هؤلاء حرفوا مثل هذه الآيات الصريحة، قالوا إذا نحن نحرف الآيات الأخرى. قالوا المراد بالصلاة، المراد بها معرفة أسرار مشائخهم، أن الإنسان يطلع على أسرار الشيوخ، ما هو يصلي الله يركع ويسجد، هذه الصلاة. الصيام هو الإمساك، معنى الصيام أن تكتم أسرار هؤلاء الشيوخ والأولياء لا تصدر بها أحدا. الحج هو القصد، معنى الحج أن تقصد الأولياء الذين يسمونهم أولياء والشيوخ وتدعوهم. لماذا تسلطوا حتى حرفوا هذه النصوص الصريحة؟ قالوا لأنكم أنتم يا أهل التأويل أولتم نصوصا صريحة واضحة في صفات الله عز وجل، قلتم المراد باليدين النعمتان. كيف النعمة؟ ما هي النعمة؟ ما معنى لما خلقت بنعمتي؟ هل هناك معنى لها؟ أبدا. ما معنى بقوتي؟ القوة صفة واحدة، وكل المخلوقات خلقها الله تعالى بقوته. وأين الفضل لآدم على إبليس إذا قلنا المراد بالقوة بلاد القوة؟ لا خير له عليه. إذن مثل هؤلاء لا نسكت عن بيان خطئهم ولا نوافقهم عليه ولا نقول أنتم معذورون بهذا الخطأ، لأن النص واضح صريح في هذا، ولا يمكن أن يقبل مثل هذا التأويل. وأحسن ما يوصف به ما سماه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله تحريف في العقيدة الوسطية. قال إن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف. قال عجلت عن قولي تأويل إلى قولي تحريف، لأن هذا هو الموافق لكتاب الله عز وجل. أين ذكر الله ذلك؟ في قوله يحرفون الكلم عن مواضعه. ثانيا، أن التأويل ينقسم إلى صحيح وفاسد. التأويل ينقسم إلى صحيح وفاسد، فالتأويل المطابق لمراد الله ورسوله صحيح ولا فاسد؟ صحيح. والتأويل المخالف لمراد الله ورسوله هذا فاسد. فإذا قلنا من غير تأويل أوهم ذلك أننا ننفي الفاسد وإيش؟ والصحيح، وهذا فيه خطره، هذا له خطر. إذن نحن نقول من الأشياء ما لا يمكن السكوت عليه لأنه مخالف للنص ولطريق السلف رحمهم الله ورضي عنهم، هذا لا يمكن أن نعذر أحدا فيه بعد أن يتبين له الحق. أما لو كان هذا الرجل عائشا في وسط قوم لا يعرفون إلا هذا، فهذا ربما نعذره. لماذا؟ لأنه جاهل، والإنسان الجاهل قد يعذر بإنكار ما هو معلوم من الدين من الشريعة. ألم تعلموا أن عمر رضي الله عنه أنكر على الصحابي الذي سمعه يقرأ بسورة الفرقان على خلاف ما كان عمر قرأها على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنكر عليه، مع أن هذه القراءة التي كان يقرأ بها الصحابي كانت صحيحة، أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه لو أن أحدا أنكر شيئا من القرآن لكان يصل به إلى الكفر، لكن عمر ما علم أن الرسول أقرأه هذا، ولهذا احتكم عمر مع هذا الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل اقرأ، فقرأ فقال هكذا أنزلت، ثم قال لعمر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت. فالإنسان قد ينكر ما يكون إنكاره كفر لعدم علم به، وحينئذ يكون معذورا. ألم تعلموا أن بعض السلف قال إن النار تفنى مع أن هذا مخالف لصريح القرآن، فقد ذكر الله تعالى تأبيد أهل النار في ثلاث آيات من كتابه، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن، ثلاث آيات واضحة فيها ذكر التأبيد صريح. من يأتيني بآية النساء؟ لا، من يأتي لي بآية النساء؟ نعم، لا تكتبون الله عزيز. سلام، أنا في النساء، هذه ما يكون في النساء. نعم، الله سبحانه من يعصي الله ورسوله فتعدى حضوره ثم لا يناقض هذه الأمور. أنا أريد التعبيد. لا لا، إن الذين كفروا وظلموا في آخر النساء لن يكون ما ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، صريح. في سورة الأحزاب، أين الآية في سورة الأحزاب؟ أنتم كلكم حافظ الحمد لله المسجد النبوي ولا الحمد ما أكثر الحفاظ فيه. نعم صح، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. في سورة الجن، نعم في سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أفبعد هذا القول قول؟ هذا قول الله عز وجل خالدين فيها أبدا في ثلاث آيات، لو جاءت في آية واحدة كفى، فكيف وقد جاءت في ثلاث آيات من كتاب الله؟ ومع هذا ما قال الناس ان هؤلاء الذين خالفوا في هذه المسألة انهم كفار او ضلال. لماذا؟ لان الانسان بشر. لا نقول انه ما بلغهم، لان الايه في القران كل يقرا، لكن الانسان بشر قد يفوته الفهم كما انه قد يفوته العلم، لان اسباب الخطا ثلاثه: قله العلم، وقصور الفهم، هاي اثنين، ان يكون الانسان قاصر العلم ما عنده علم، والثاني ان يكون عنده علم ولكن يكون قاصر الفهم. كثير من الناس عندهم علوم كثيره لكن لا يفهمون. السبب الثالث سوء القصد، يكون كان عنده علم وعنده فهم لكنه سيء القصد، يريد إضلال الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور إلى الظلمات وحثهم عن سبيل الله. فهذه ثلاثة أمور كلها سبب للضلال. الأول القصور في العلم، ما يكون لا يكون عند الإنسان اطلاع. ثانيا القصور في الفهم، يكون عنده اطلاع واسع لكن فهمه قاصر، لا يفهم النصوص وربما يفهم لكن ما يولد منها مسائل واحكاما. ولهذا تجد بعض العلماء يستنبطون الاحكام من الآية، يخرج بعض العلماء من الآية الواحدة 10 احكام 20 حكما، بينما لا يخرج الثاني منها إلا خمسة أحكام ثلاثة أحكام. وكذلك في الحديث الثالث سوء القصد، يكون الإنسان عنده علم وعنده فهم لكن ليس له قصد صالح، يريد أن يضل الناس وأن يقلد آباءه وعلماءه ولو كان على طريق الباطل. أما إذا وفق الله الإنسان علما واسعا وفهما ثاقبا وقصدا صالحا فليبشر بالخير ويبشر بالعلم، وما أقل من يوفق لذلك، لكن فضل الله واسع. ولهذا ينبغي لنا يا إخواني أن نسأل الله دائما أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، لأن هذه الأشياء مهمة. لا تقل إني أدركت العلم، العلم بحر لا ساحل له أبدا، ومن قال إنه أدرك العلم فهو أجهل الناس بنفسه وأجهل الناس بالعلم، لأن العلم لا منتهى له. أحيانا يجي واحد من الطلبة الصغير نعم ويتكلم بكلمة غايبة عن واحد من أكبر الناس، يتكلم بكلمة تكون غايبة عن الإنسان، غايبة ما هي على باله. وهذا موجود حتى بعهد الصحابة رضي الله عنه. المهم أن نقول المسائل التي تخالف النص الصريح أو تخالف ما كان عليه السلف هذه لا يمكن السكوت عليها، بل يجب إنكارها وبيان بطلانها، ولكن لا بد من اتباع الحكمة أيضا، لا بد من اتباع الحكمة. كيف اتباع الحكمة؟ اتباع الحكمة أن تتكلم مع صاحبك بهدوء، وأن لا تقصد الانتصار لنفسك ورأيك، لأنك إن قصدت الانتصار لنفسك ورأيك فأنت لا تدعو إلى الله إنما تدعو إلى نفسك، إنما تريد الانتصار للحق. تجعل هذا الذي خالف الحق فيما ترى كأنه مريض تريد أن تعالجه، لا كأنه مجرم تريد أن تعاقبه، لأن هناك فرقا بين النظرتين، بين شخص ينظر إلى من خالفه في الرأي كأنه مجرم يريد أن يعاقبه، وبين آخر ينظر إليه كأنه مريض يريد أن يعالجه. ولهذا تختلف مناهج الناس في بيان الحق وبيان الصواب في هذه الأمور. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، ولكن لا شك أن الرفق يأتي بالخير أكثر مما يأتي به العنف، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا عاملنا الناس في هذه المعاملة ربما يتقبلون منا، لكن إذا عاملناهم بالعنف وقلنا مثل واحد يقول الله سبحانه وتعالى المراد باليدين القدرة أو النعمة، ليس من الحكمة نقول يا مبتدع يا ضال يا محرف أخطأت، هذا ليس من الحكمة، بل نتكلم معه بهدوء ومناقشة صحيحة. وأعتقد إن شاء الله أن كل واحد يريد الخير لا بد أن يقنع به. طيب ما تقولون في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ هل المراد بالأيد هنا هو المراد بقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أو المراد سوى ذلك؟ أنتبهوا السؤال الآن، والسماء بنيناها بأيد أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هل الأيد الأولى هي الأيد الثانية أو لا؟ الجواب لا. ومن ظن أن قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد كقوله مما عملت أيدينا أنعاما فقد أخطأ في الواقع. لماذا؟ لأن أيد في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد غير مضافة، ما أضافها الله إلى نفسه، ما قال بأيدينا، إذا لم يضف الله إلى نفسه كيف يسوغ لك أن تضيفها إلى نفسك إلى الله؟ أما مما عملت أيدينا أنعاما فقد أضاف الله إلى نفسه. هذا وجه. الوجه الثاني أن قوله مما عملت أيدينا أن قوله بنيناها بأيد مصدر آد يعيد أيدا، ونظيرها في التصريف باع يبيع بيعا، كال يكيل كيلا. إذن ليست أيد في قوله بنيناها بأيد ليست هي جمع يد، ولكنها مصدر آد يعيد أيدا، كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية. فمعنى بأيد أي بقوة، ولا يجوز لأحد أن يقول مراد بالأيد أي أيد الله عز وجل. الوجه الثالث أنه لم يقل أحد إن السماء بناها الله بيده أبدا، بخلاف آدم فقد خلقه الله بيده. السماء بناها الله عز وجل بالكلمة، فسائر المخلوقات إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عرفتم يا جماعة؟ فكان كانت الوجوه الآن ثلاثة. الوجه الأول أن الله لم يضفها إلى نفسه، وإذا لم يضفها إلى نفسه فلا يحل لنا أن نضيفها إلى نفسه. ثانيا أنها ليست جمعا بل هي مصدر آد يعيد أيضا، ونظره في التصريف باع يبيع بيعا وكال يأكل كيلا. ثالثا أنه لم يقل أحد من السلف إن الله بنى السماء بيده، بل بناها بقول كن، اعتمادا على قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب فإن قال قائل الوجه الأول ينتقض عليك بقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، كلمة ساق غير مضافة إلى الله، وأنت تقول إن المراد ساق الله عز وجل، فقد انتقلت عليك القاعدة. فبماذا نجيب؟ نجيب نعم، هذه الآية فيها قولان للسلف. قول إن المراد بالساق الشدة، وقول آخر إن المراد بالساق ساق البادي عز وجل. انتبه. ولكن الذين قالوا بالثاني لم يعتمدوا على ظاهر الآية، لأن ظاهر الآية أن الساق غير مضاف، ولا يجوز أن نضيف إلى الله ما لم نضيف إلى نفسه أبدا، لكنهم اعتمدوا على أي شيء؟ على السنة. في حديث أبي سعيد الطويل أن ربنا عز وجل يكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا، ويعجز عن السجود من كان يسجد رياء وسمعة. إذا قارنت الحديث بالآية وجدت أن سياق الآية ينطبق تماما على ما دل عليه الحديث، لأن الله قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إذن نقول نحن لم نثبت الساق إلا حيث كان سياق الآية إيش؟ موافقا للسنة الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لقلنا لا يجوز أن نقول أن نضيف الساق إلى الله، لأن الله ما أضافه إلى نفسه. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن مسائل الصفات من باب الأمور الغيبية التي لا نتطلع على شيء منها إلا بماذا؟ إلا بما أطلعنا الله عليه. ثم هي أيضا صفات، ثم هي أيضا أمور غيبية لا نظير لها في الشاهد. انتبه لهذه النقطة أيضا، لا نظير لها في الشاهد أي فيما نشاهده، لأن الله ليس كمثله شيء. إذن لا يمكن أن نقيس، لا يمكن أن نقيس، ولا يمكن أن نتخيل، لو أراد أحد أن يقيس يد الله عز وجل بيد المخلوق ماذا نقول له؟ ها؟ نقول هذا حرام وهذا ضلال، لأن الله يقول ليس كمثل شيء. فإن قال أنا لا أعقل يدا إلا مثل يد المخلوق، قلنا طيب أيدي المخلوقات هل هي متفقة متماثلة ولا مختلفة؟ ها؟ مختلفة، ليس كذلك؟ فإذا كان إذا كانت أيدي المخلوقات مختلفة مع الاتفاق في الاسم فالاختلاف بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى وأظهر، ليس كمثل شيء. إذن يجب عليه ما دمنا نؤمن بأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية يجب أن نقتصر على ما جاء به النص، لا نقصر ولا نزيد، لا نقصر ولا نزيد. قد تشكل بعض الأمور على بعض الناس ولا سيما بعد أن انفتحت الدنيا الآن تشكل عليه. مثلا يورد بعض الناس إيرادا يقول فيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي إلى آخره. فيقول كيف ينزل؟ وهل يلزم من نزوله أن يكون دائما في السماء الدنيا لأن ثلث الليل دائما على الكرة الأرضية؟ فما الجواب على السؤال الأول وما الجواب على السؤال الثاني؟ فمن سؤالنا الآن السؤال الأول كيف ينزل، والسؤال الثاني هل يبقى دائما في السماء الدنيا لأن ثلث الليل يتكرر دائما الكرة الأرضية كل الليل يدور عليها؟ ما هو الجواب عن السؤال الأول؟ نعم. نعم. أحسنت. هذا جواب، لكن فيه جواب سديد. قاله مالك رحمه الله في الاستواء على العرش. دخل رجل أو جلس رجل في حلقة الإمام مالك رحمه الله. قالوا يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، صح؟ كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضة، الرحضة يعني العرق، يعني هذا السؤال ثقيل. كل من قدر الله عز وجل وعرف عظمته عرف أن هذا السؤال ثقيل جدا، ولهذا علاه العرق رحمه الله ورضي عنه. ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والرواية الصحيحة لكن هذا مشهور، لكن الرواية المنقولة بالسند الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والمعنى متقارب، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن إذا سألنا سائل يقول كيف ينزل؟ وش نقول؟ نقول هذا السؤال من أصله بدعة، لا تسأل يا أخي. هل أنت أحرص على العلم بالله من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ الجواب سيقول لا. طيب هل سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ الجواب لا. إذن السؤال عنه بدعة. قل سمعنا وصدقنا وآمنا، لا تقول كيف ينزل. ومن أنت الذي تقول كيف ينزل؟ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عباس وغيرهم من فقهاء الصحابة ما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف ينزل؟ أفلا يسأل كما يسأله؟ هذا هو الواجب. إذن هذا السؤال يجب أن لا يرد أصلا، ثم إذا ورد وأنفينا جانا واحد لكي يقول لازم جيبوا عن هذا، نقول ينزل نزولا يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته ولا تدرك عقولنا كيفيته كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا أمر لا تدركه العقول أبدا. عليك أن تؤمن